قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير والمار على القائد والقليل على الكبير. قالوا الشاء السلام. حدثنا كتيبة حدثنا جبير عن الشيباني عن أشعب بن أبي الشفاء عن معاوية بن سويد بن مخزن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض واتباع الجنائز وتسمية العاطس ونصر الضعيف وعون المظلوم وإفشاء السلام وإبرار المحسن ونهى عن الشرب في الفضة ونهى عن تفكر الذات وعن ركوب المياكل وعن لبس الحرير والديباج والقصي والاستبرق. اللهم صل عليه وسلم. نعم. لا خير إلا دل عليه ولا شر إلا حذر منه عليه الصلاة والسلام. ولهذا في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وما رواه مسلم الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقول صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. فينبغي لأهل العلم وطلبة العلم ولكل مسلم يتأسى بأنبياء الله ولا سيما خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يكون حريصا على إبلاغ الناس ما ينفعهم وعلى نهيهم عما يضرهم، حريصا على النصيحة والتوجيه والعمل بما يرضي الله جل وعلا في عباده حتى تكون الدعوة ظاهرة وحتى يكون الناس على بينة فيما جاء عن ربهم وعن نبيهم عليه الصلاة والسلام. نعم. الله المستعان. نعم. صار المعلق هنا معنا سبق مرسوم. لا يجب مزيد الفائدة. أقول لا يجب مزيد الفائدة. نعم. باب السلام للمعرفة وغير المعرفة. مرافة. شوف كلام على أول كتاب. أول نعم. قوله كتاب الاستئذان. باب رد السلام والاستئذان وطلب الإذن للدخول لمحل لا يملكه المستأذن وبدء بفتح أوله والهمز بمعنى الابتداء أي أول ما وقع السلام. وإنما ترجم السلام مع الاستئذان بإشارة إلى أنه لا يؤمن لمن لم يسلم. فقد أخرج أبو داود وزيد وأبي شيبة بسند جيد عن بني بن حراش حدثني رجلا أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فقال آلت فقال لخادم اخرج لهذا وعلم فقال قل السلام عليكم أدخل. الحديث وصحاه الدارقطني. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق زيد بن أسلم بعد أن يبيل ابن عمر فقلت آلت فقال لا تقل كذا ولكن قل السلام عليكم فإذا رد عليك ادخل. من طريق ابن أبي بريدة استأذن رجل على رجل من الصحابة ثلاث مرات يقول ادخل فينظر إليه لا يأذن له فقال السلام عليكم ادخل قال نعم ثم قال لوقمت إلى الليل وسيأتي مزيد. يعني لوقمت إلى الليل وأنت لم تستعمل إذا رقمت إلى الليل وأنت لم تستعمل الماء ولا المشروع ما أذنت لك مقصود حتى يتعلم حتى يستفيد لأن قال آلي كلها يقول السلام عليكم آلكم وينظر إليه وترك حتى يعدل استئذانه فلما عدله وقال السلام على أدخل أذن له هذا من باب التعليم ولو علمه من أول وهلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا أفضل وأشبه لكن لعل له في هذا مقصدا صالحا. نعم. رواية ابن ابي شيبه كان مفهومها انه اذا رد السلام ما يحتاج استئذان للدخول. لكن اجل الالقاء لابد من الاذن. نعم. قوله حدثنا يحيى بن جابر هو فيه تنبي قوله خلق الله ادم على صورته تقدم بيانه في بدء الخلق واقترب الى ما لا يعود الضمير. فقيل إلى آدم أي خلقه على صورته التي استمر عليها إلى أن يهبط وإلى أن مات دفعا لتوهم من يظن انه لما كان في الجنه كان على صيغه اخرى. قوله كتاب الاستئذان. باب رب السلام الاستئذان طلب الاذن للدخول لمحل لا يملك المستاذن، وبدء بفتح اوله والهمس بمعنى الابتداء اي اول ما وقع السلام. وانما ترجم السلام مع الاستئذان الاشاره الى انه لا يؤمن لمن لم يسلم. وقد اخرج ابو داود وابن ابي شيبه بكتاب جيد ابني بن فراش حدثني رجل ان استاذنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فقال آلت، فقال الخادم اخرج لهذا معلم، فقال قل السلام عليكم ادخل الحديث وصححه الدار قطني. واخرج ابن ابي شيبه من طريق زيد بن اسلم على بني ابي لم يمر وقلت آلت، فقال لا تقل كذا ولكن قل السلام عليكم فإذا رد عليك فادخل. من طريق ابن أبي بريدة استأذن رجل على رجل من الصحابة ثلاث مرات يقول أدخل وهو ينظر إليه لا يأذن له، فقال السلام عليكم أدخل، قال نعم، ثم قال لوقمت إلى الليل. وسيأتي مزيد يعني لوقمت إلى الليل وأنت لم تستعمل يا رقم كي الليل وانت لم تستعمل الماء ولا المشروع ما اذنت لك، مقصود حتى يتعلم حتى يستفيد، لان قال اهلي السنه يقول السلام عليكم انتم، وينظر اليه وترك حتى يعدل استئذانه، فلما عدله وقال السلام عليكم ادخل اذن له، هذا من باب التعليم، ولو علمه من اول وهله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان ايضا افضل واشمل، لكن لعل له في هذا مقصدا صالحا. نعم. ولكن ابي شيبه كان مفهومها انه اذا رد السلام ما يحتاج استئذان للدخول. لكن الادله الاخرى لابد من اذن. نعم. قوله حدثنا يحيى بن جابر هو فيه كنزي، قوله خلق الله ادم على صورته تقدم بيانه في بدء الخلق واقترب الى ماذا يعود الضمير، فقيل إلى آدم خلقه على صورتي التي استمر عليها إلى أن يهبط وإلى أن مات، دفعا لتوهم من يظن أنه لما كان في الجنة كان على صيغة أخرى، أو ابتدع خلقه كما وجد لم ينتقل من نشأة كما ينتقل ولده من حالة إلى حالة. وقيل المراد وقيل للرد على الدارية أنه لم يكن إنسان إلا من نطفة، ولا تكون نطفة إنسان إلا من إنسان ولا أول من ذلك، وبين أنه خلق من أنه خلق من أول الأمر على هذه الصورة. وقيل للرد على الطبائعيين الزائدين أن الإنسان قد يكون من غير الطبيعة كريمه، وقيل للرب على قدرية الزائمين أن الإنسان يخلق فعل نفسه. وقيل إن لهذا الحديث سببا خذل من هذه الرواية، وأن أوله قصة الذي ضرب عبده فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال له إن الله خلق آدم على صورتي، وقد تقدم بيان ذلك في كتاب لك. وقيل الضمير لله، فتمسك قائل ذلك بما ورد في بعض سوقه على سورة الرحمن، المراد بالسورة الصيغة، والمعنى أن الله خلقه على صفته من العلم والحياة والسمع والبصر وغير ذلك، وإن كانت صفات الله تعالى لا يشبهها شيء. وهذا الأخير هو الأرجح، الأخير والأرجح على صورته على صورة الله جل وعلا، ولا يلزم من هذا المماثلة والتشبيه، لا، لمعنى خلقه على صورة سميعا بصيرا يتكلم له وجه وله صفاته المعروفة، كما أن الله جل وعلا يتكلم وهو سميع بصير وله وجه كامل وجد ونحو ذلك، هكذا خلق آدم يسمع ويبصر ويتكلم وله وجه وله يد وله قدم، المعلوم أن الله جل وعلا لا شبيه له ولا مثله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، من على صورته على الصوت التي هو عليها من جهة السمع والبصر والكلام ونحو ذلك. وهذا اختاره جمع من أئمة الحديث وهو أظهر في الرواية وأوضح ويؤيده الروايات الأخرى على صورة الرحمن تخص الضمير وتوضح. هذا هو معتمد في هذا الحديث خلافا لمن قال على صورة آدم وعلى صورة المظلوم، كل هذا لا وجه له. نعم والصورة على صفة الصورة بصفة السمع عن بصيرا متكلما لا وجه ولا قدم ولا يد ولا نحو ذلك. لا لا لا لا مانع من هذا. نعم عرض السبعة تدرى جاء في بعض روايات الترمذي ان الناس ان ادم هو 60 ذراعا في السماء وعرضه 7 أذرع، لكن في سندها علي بن زيد من عانى فيه بعض الضعف. نعم فالعرض فيه لم يثبت في حديث صحيح، فالعرض لم يثبت في حديث صحيح، انما جاء من روايه علي بن زيد عند الترمذي، والترمذي يصححه له وحسن الراي فيه والجمهور يضعفونه. نعم مش معنى قوله فتسلم على أولئك فيه إشار بأنهم كانوا على بعد، واستدل به على إيجاب ابتداء السلام لورود الأمر به وهو بعيد من بعيد، لأنها واقعة حال لا عموم لها. وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على أن ابتداء السلام سنة، ولكن في كلام المازري الصغير ذات خلاف ذلك كلا جام بهما لبثناه. وقد راجعت كلام المازري ليس في ذلك، فانه قال ابتداء السلام سنه عبده واجب، هذا هو المشهور عند اصحابنا وهو من عبادات الكفايه. فاشار بقوله المشهور الى الخلاف في وجوب الرد على فرع عين او كفايه، وقد صرح بعد ذلك بخلاف ابي يوسف كما سيذكره بعد. نعم قال في كلام القاضي عبد الوهاب فيما نقل عن عياض قال لا خلاف ان ابتداء السلام سنه او فرض على الكفايه، فان سلم واحد من الجماعه اجزانه. قال عياض معنى قوله فرض على الكفايه مع نقل اجماع على انه سنه، ان اقامه السنن واحياءها فرض على الكفايه. قوله نفر من الملائكة بالخفض في الرواية، ويجوز الرفع والنصب ولم أقف على تأييد. قوله فاستمع في رواية قوله نفر من الملائكة بالخفض في الرواية، ويجوز الرفع والنصب يعني بدلا من أولئك ولم أقف على تأييد. قوله فاستمع في رواية تشميني فاسمع، قوله ما يحيونك كذا يؤثر بالمؤمرة من التحية، وكذا تقدم في خلق آدم عن عبد الله بن محمد عن عبد الرزاق، وكذا عند أحمد ومسلم عن محمد وعبد الكبار مع عبد الرزاق، وفي رواية أبي ذر هنا بتسجيل وسكون التحتانية بعدها موحدة من الجواب، وكذا وفي الأدب المفرد للمصنف عن عبد الله بن محمد بالسند المذكور. قوله فإن الكلمات التي يحيون بها أو يجيبون، قوله تحيتك وتحية ذريتك أي من جهة الشرع أو المراد بذرية بعضهم وهم المسلمون. وقد أخرج البخاري بأدب المفرد وابن ماجه وصححه ابن خزيمة من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا، ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدوكم على السلام والتامي، وهو يدل على أنه شجع لهذه الأمة دونهم. وفي حديث أبي ذر الطويل في قصة إسلامه قال وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وبه، فكنت أول من حياه بتحية الإسلام، فقال وعليك ورحمة الله. أخرجه مسلم. وأخرج الطبراني والبيهقي والشعر من حديث أبي إمامة رفعه كان الله السلام تحية لأمتنا وأمانا لأهل جنتنا، وعند أبي داود الحديث عمران بن حصين كنا نقول في الجاهلية أنعم بك أينا وأنعم صباحا، فلما جاء الإسلام روينا عن ذلك رجاله ثقات لكنه منقطع. وخرج ابن أبي حاتم إلى المقابل بن حيان قال كانوا في الجاهلية يقولون حييت مساء حييت صباحا فغير الله ذلك بالسلام. قوله فقال السلام عليكم، قال ابن بطال يحتمل ان يكون الله علمه كيفيه ذلك تنصيصا، ويحتمل ان يكون خير ذلك بقوله له فسلم، قلت ويحتمل ان يكون علمه الله علمه ذلك. ويعيده ما تقدم في باب حمد الابصير الحديث الذي يخرجه بحبان من وجه اخر نبي ورث وبعث إن آدم لما خلق الله مما خلقه الله عطس فألهمه الله وقال الحمد لله. الحديث فلعله ألهمه أيضا صفة السلام واصطف الذي على ما يصفي وتهي كله من توفيق الله، كله من توفيق الله، سواء أنه أمره بذلك أمرا أو إلهاما فهو السلام مشروع. السلام عليكم ورحمة الله. نعم السلام عليكم. نعم قوله هو يدل على انه تبع لهذه الامه دونه تجيب محتمل هو محتمل يحتاج الى النظر. نعم لقوله اذا هي تحيتك وتحيه ذريتك وهذا في قصه ابراهيم قالوا سلام قال سلام. نعم فيما سلم. نعم واستدل به على ما هي الصيغه المشروعة لابتداء الصلاة وقوله فهي تحيتك وتحية ذريتك، وهذا فيما لو سلم على جماعة فلو سلم على واحد فسيأتي حكمه بعد أبواب، ولو حلف الله فقال سلام عليكم أجزأ قال الله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. وقال تعالى فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال تعالى سلام على نوح في العالمين لا غير ذلك، لكن بالله أولى لأنها للتصحيح والتكثير. وثبت في حديث التشهد السلام عليك أيها النبي قال إياه الأخرى ويقول من ابتداء عليك السلام. قال النووي في الأذكار إذا قال المبتدئ وعليكم السلام لا يكون سلاما ولا يستحق جوابا لأن هذه الصيغة لا تصلح للابتداء. قاله المتولي لو قاله بغير واو فهو سلام قطع بذلك الواحدي وغاية. قال النووي ويحتمل أن لا يجزي كما قيل به في التحلل من الصلاة، ويحتمل أن لا يعد سلاما ولا يستحق جوابا لما رويناه في سنن أبي داود والترمذي وصححه وغيرهما في الأسانيد الصحيحة عن أبي جريج بالجن والراعي المصغر الهجيمي بالجن المصغر قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام. الهجيمي فقلت عليك السلام يا رسول الله، قال لا تقل عليك السلام إن عليك السلام تحية الموتى. قال يحتمل أن يكون ورد لبيان أكمل قد قال الغزالي بن فيها يكره المبتدي أن يقول عليكم السلام. قال النووي والمختار لا يكره ويجب الجواب لأنه سلام. قلت وقوله بالأسانيد الصحيحة يوم أن له طرقا من الصحابي المذكور وليس كذلك، فإنه لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي جريج، ومع ذلك فمدعه عند جميع من أخذ ولا في تميمة الهجيمي يراوي عن أبي جريج، قد أخرجه أحمد والنسائي وصححه الحاكم. وقد اعترض هو ما دل عليه الحديث بما أخرجه مسلم. من حديث عائشة رضي الله عنها في قرون النبي صلى الله عليه وسلم يبقي الحديث وفيه قلت كيف أقول؟ قال قولي السلام على الديار من المؤمنين. قلت وكذا خبر نص من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما تلتقي السلام على الديار من المؤمنين الحديث. قال الطبري فيه أن السلام على الأموات والأحياء سواء بخلاف ما كان عليه الجاهلية من قولهم عليك سلام الله قيس بن عاصم قيس بن عاصم. قلت ليس هذا من شريعة الجاهلية فإن قيس بن عاصم صحابي مشهور آدب على النبي صلى الله عليه وسلم والمرضية المنصورة لمسلم معروف قالها لما مات قيس. ومنه ما أخذ جسال غير أن الجن وفي عمر الخطاب بأبيات منها عليك السلام من أمير مباركة يد الله في ذاك لبيع ممزق. قال من عربي السلام على البقيع لا يعارض النهي في حديث أبي جريج باحتمال أن يكون الله أحيا من نبيه صلى الله عليه وسلم وسلم عليه السلام الأحياء كذا قال ويرده حديث عائشة المنكور. قال ويحتمل أن يكون النهي مخصوصا بمن يرى أنها تحية الموتى وبمن يتطير بها من الأحياء فإنها كانت آلة أهل الجاهلية وجاء الإسلام بخلاف ذلك. قال عيال وتبعه ابن القيم في الهدي فنقح كلامه وقال كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول بالابتداء السلام عليكم ويقرأ ويقول قال كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول في الابتداء السلام عليكم ويقرأ ويقول عليكم السلام. وذكر حديث أبي جريج صحها ثم قال أشكر على هذا أشكر هذا على طائفة وظنوا معارضا لحديث عائشة وأبي هريرة وليس كذلك وإنما معنى قولي عليك السلام تحية الموتى إخبار عن الواقع لا عن الشرع لا عن الشرع أي أن الشعراء ونحوهم يحيون الموتى بي واستشهد بالبيت المتقدم وفيه ما بي. قال فكرع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيى بتحية الأموات. ونقرأ في هذا والله أعلم أن يقال إن الحديث البداء بالسلام على الموتى أصح فيكون حديث أبي جريج شاذا أو وقع في شيء من الوهم وإلا فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه علم أصحابه إذا زاروا القبور يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون حديث أبي هريرة فقد من حديث عائشة وهي أحاديث صحيحة أصح من حديث أبي جريج. أما في حديث أبي جريج النهي عن أن يقول في حديث أبي جريج أنه قال إن سلام الموتى عليكم السلام في البداء بالجار ومجهول فهذا خلاف الأحاديث الصحيحة. والقاعدة أن الحديثين إذا تعارضا فإن الأصح منهما هو المعتمد والمخالف يكون هو الشاذ فهذا هو المعتمد. وأما ما ذكر ابن القيم حمله على أن هذا كان في الجاهلية فهو محل نظر كما قال الشارع. والحاصل أن السنة في السلام على الموتى مثل السلام على الأحياء يبدأ بقول السلام عليكم كما يسلم على الأحياء السلام عليكم درقهم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله أن يكون عافية لفظ السلام على الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون فهذا هو المعتمد في السلام على الأحياء والأموات جميعا أن يبدأ بقول السلام عليكم. أما الرد فيقول وعليكم السلام. الرد خلاف البدء. البدء يقول السلام عليكم يبدأ بالمبتدا السلام وفي الرد يبدأ بالجر الجار والمجرور وعليكم السلام ورحمة الله. نعم بعد قوله تكلم على بعد قول الملائكة عليك السلام قوله فقال والسلام عليك ورحمة الله. كذا للسريه البخاري هنا وكذا للجميع في باب الخلق ولأحمد ومسلم من هذا الوجه برواية عبد الرزاق وقال هنا لتشميني فقالوا وعليك السلام ورحمة الله. هذا هو المطابق لشرعية السلام وعليك السلام. ووقع هنا في التشميهني فقالوا وعليك السلام ورحمة الله. ووقع المسلم قوله فقالوا والسلام عليك ورحمة الله كذا يكتب البخاري هنا وكذا للجميع في بدء الخلق ولأحمد ومسلم من هذا الوجه من رواية عبد الرزاق وقع هنا لتشميهني فقالوا وعليك السلام ورحمة الله. وعليها شرع الخطابي واستدل برواية الأثري من يقول يجزئ بالرد أن يقع باللفظ الذي يبتدأ به كما تقدم وقيل يكفي إلى الرد بلفظ إفراد وسيأتي البحث في ذلك في باب من رد فقال عليك السلام. قولوا فزادوا ورحمة الله في مشروعية الزيادة الرجع على الابتداء وهو مستحب من الاتفاق لوقوع التحية في ذلك في قوله تعالى تحيوا بأحسن منها أو ردوها فزاد المبتدي ورحمة الله استحب أن زاد وبركاته فلو زاد وبركاته فهل تشرع الزيادة في الرد وكذا لو زاد المبتدي على وبركاته هل يشرع له ذلك. أخرج مالك في الموطأ عن ابن عباس قال انت السلام إلى البركة. وأخرج البياقي في الشعب من طريق عبد الله بن بابين قال جاء رجل من ابن عمر وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته فقال حسبك إله وبركاته انت إله وبركاته. ومن طريق زهرة بن معبد قال قال عمر انت السلام إلى وبركاته رجاله ثقات وجعل ابن عمر الجواز. فأخذ مالك عباد الموطئ أنه زاد في الجواب والغابيات والرائحات. وأخرج البخاري في الأدب المخرج من طريق عن ابن شعيب الأنصاري من مولى ابن عمر قال كان ابن عمر يزيد إذا رد السلام فأتيت مرة فقلت السلام عليكم قال السلام عليكم ورحمة الله ثم أتيت وزدت وبركاته فرد وزاد وطيب صلواته. ومن طريق زيد بن ثابت أنه كتب إلى معاوية السلام عليكم يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ومغفرته وطيب صلواته. ونقل ابن دقيق عن ابي الوليد بن رشد انه يؤخر من قوله تعالى فحيوا باحسن منها الجواب فحيوا باحسن منها الجواب بالزياده على البركه اذا انتهى اليها المبتدي. واخرج ابو داود والترمذي والنسائي بسند قوي عن عمران بن حصين قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فرد عليه وقال عشر مما جاء آخر وقال السلام عليكم ورحمة الله. ورد عليه وقال عشر مما جاء آخر وزاد وبركاته ورد وقال ثلاثة. وأخذ البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة وصحى ابن حبان وقال ثلاثون حسنة. وكذا فيما قبلها صرح ابن ماجود عند أبي وعن في عمل يوم وليلة من حديث علي أنه الذي وقاله مع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وأخرج الطبراني من حديث سار بن حنيف بسند ضعيف رواه من قال السلام عليكم كتب له عشر حسنة ومن زاد ورحمة الله كتب له عشرون حسنة ومن زاد وبركاته كتبت له ثلاثون حسنة. وأخرج أبو داود من حديث سعيد بن معاذ بن أنس بن الجواري عن أبي بسند معين نحو حديث عمران وزاد في آخره ثم جاء آخر فزاد ومغفرته فقال أربعون. وقال هكذا تكون الفضائل. وأخرج المسلمي في كتابه بسند وعاهد من حديث أنس قال كان رجل يمر فيقول السلام عليك يا رسول الله